سئلت المرأة العربية أي أبنائك في المحبة أكثر؟ فقالت الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفي. يبقى اللي هو في حالات خاصة. فمن هذا الباب كان يعقوب عليه السلام يقدم محبة يوسف عليه السلام ومحبة أخيه الصغير.